لا تقاموا ولا تقاموا

الله أكبر. ومن Thank you. تعرف تعليق ربنا سيدنا. نعم الله الله وما الله على جمال الله صل على جمال النبي يا حبيبي معك تعالي تروح تمام وإنما الله أكبر لا إله إلا الله ونسى عليك يا مش محمد مش عبرين الله يا سيدنا الله الله الله رجع النبي جل شأن الله دين الله

تعالى انا صادق الله مالك يا رب ومن إِنَّ الَّذِينَ وتعالى. سبحانه وتعالى يعملوا ما يشاءون إنه يا ابو رجب الله يا جد يفتح عليك يا مولانا كمان كمان واحد كده يا سيدنا كده الله يكرمك. إن الذين يلحدون في آياتنا يسمعون لا إله إلا الله الله يا أستاذ صل على جمال النبي. Thank you.